شاء الله. سبق لنا أن وعدناهم من كلامنا يتعلق بالعمرة في غجر، قد راجعنا بعض كلام أهل العلم في ذلك، وكنا قد رجعنا بعضه سابقا وراجعنا بعضه أيضا. وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف أن عمر رضي الله عنه كان يستحب العمرة في غجر، وفعلت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما. ونقل عن محمد بن سيرين التابعين الجليل أنه نقل عن السلف الصالح أنه كانوا يعتبرون في غجر. وذكر ذلك أيضا الحسن البيهقي رحمه الله ذلك في سنن عن عائشة أنها كانت تعتبر في غجر. وذكر من سعة طبقاته رواية في بابها العضلين عن ابن عمر أنه كان يعتبر في غجر. وذكر البخاري رحمه الله وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يعتبر في غجر. ولكن العلماء نقلوا عن عائشة وعن أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن البراء بن عازب ما يدل على أنه قد لم يحل في رجع، وأن ابن عمر رهن في هذا رضي الله عنه رحمه، وإنما المحفوظ أن عمره كلها كانت في قعده. هذا هو المحفوظ وهذا هو الصواب، أنه لم يحل في رجع عليه الصلاة والسلام، ولكن رهن ابن عمر في ذلك. وكل فرد قد يقع له شيء من الرهن والنجاح، والمحفوظ انه اعتمر في يقعد عليه الصلاه والسلام، عمره في الحديبيه وعمره القضاء في قعده وعمره الجلاله في قعده والعمره التي مع حجه يحرم بها في قعده وادها في الحج عليه الصلاه والسلام مع حجه. وبهذا يعلم ان العمره في رجب ليست من البدع، بل فعلها جماعه من السلف الصالح، وفعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وللبحث مزيد ان شاء الله ننبه عليه مستقبلا ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. وفق الله جميعا من عمل حديث الفواتح وعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين بعد الإمام. فينا أخ من اللهم صل على رسول الله، أخ من الدعاة من الحبشة اسمه علي آل سالح، فكنت سمحتكم بإعلامه على نقطته من ست خصوصي، فهو كان أراد أن يتكلم وأن يكون من المتكلمين هذه الليلة، ما أدري يقصد ذلك إيش يعني. احد الاخوه جاء بهذا الخطاب، ما ادري اذا دخلت واحد الاخوه جاء ب3000 ريال للمجاهدين الافغان. تقبل الله منهم ووفقهم ونصرهم بالحق وأذلهم بالحق وأذل الأعداء. وهذا اخي جاء بشير الشيخ فادي الصالح بن فادي الزعير 10000 ريال بشيء باسم سماحة الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. وبيتمنى دعوة سماحتكم والحاضرين له بالشفاء، وجاء ب100000 ريال للمجاهدين الأفغان. وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض التي المهمة منها. أخبرني شخص ثقة، أحد الأخوة يقول أخبرني شخص ثقة عمل في وزارة في قسم الملفات ورأى بنفسه ملف كثيرة، ونسيت أخبرك باسم الوزارة فيما بيني وبينك. نعم بارك الله فيك، التفصيل في ذلك الله يكون خيرا. أنا الدولة سمعت من أصل التعليم من هذا الشيء، ولا لو بعيد شيئا، ولكن إذا رضي بلا لا. لا تزال حياة الجائعين في الخلاء، يقصد بذلك الأشياء الموجودة بالمسجد، ونصحنا ولا نمل من النصح، وأقترح أن نجمع قيمة رسوم شحن هذه الضرورات من رواد المسجد في دروس المباركة، والتعجيل بأداء هذا الأمر. ولن أمل إن شاء الله في تذكيركم بهذا الأمر اللي هو إن شاء الله ينتهي. إن شاء الله ذكرناه أنا مرة ولا أكثر التحليل، إن شاء الله ينتهي إن شاء الله. ثم طرح قليلا إن شاء الله.